سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعمل المتقبل وعلم النافع. ان شاء الله باذن الله تحب الفطرة. انت لما تحب حد يشوقك وكده لو رقيب في مادي بتحب تسمع الفطرة صح؟ يعني لو هو أدى في سورة فطرة وهي أفضل فطرة فانت تستمتع السماع كده لقصة سيدنا يوسف شوف يا سلام هو صغير فاحنا اذا صغير لو حتى اتاكد يعني لما تيجي شهر رمضان ما افضل له بالنسبه للشهور الاخرى ماذا قال؟ قال مثله مثل يوسف واخوته مثل ايه يوسف له 11 توكله سيدنا يوسف هو ذو الامر ما شاء الله لذلك ايه رمضان هو ايه الامر والامر ده خد ايه فالثلث وشويه هيكون ايه تبادل ايه هيكون نص يبقى نص القمر اللي فيه نص وانت تحب دايما تشوف القمر صح؟ ما تصنع ف رمضان لا تكن عبدا رمضان ولا تكن عبدا ربانيا انت تتربى في رمضان عشان بعد كده تبقى حياتك كلها ايه؟ كلها رمضان انت عايز حياتك كلها تبقى سعيده ماشي بتعدد رمضان ربي نفسك انت باشا برضه شهوة الاكل والشرب والطعام والشراب وشهوة الايمان وحاجات كثيرة ملذات كثيرة تربيها لله عز وجل من طلوع الفجر حتى غروب الشمس وقت طويل وقت طويل يعني انت حسبت مثلا اكثر من 12 ساعة 14 ساعة خلاص فانت فاضي الله عز وجل بتبتدي تعمل كده مين اللي وفقك ده؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا الأمر الجميل اللي هو رمضان ما شاء الله بالنسبة لإخواته إخوة يوسف إيه ده؟ قمرا جميلا ما شاء الله اللهم بارك فيك. أقول لكم قصة جميلة من المصدر الثاني قال برضو عن ذكر ولكن إيه؟ في عجالة سريعة حاول إن أختصر إلى صورة. نفس عثمان بن كعب في هذا الواحد وبعدين في الاسئله العربيه ولازم تهتم بحيث ايه يكرم الصحابه يكرم اي حد يكرم الجديد يقول له سلم ماشي فرد حاله ايه؟ قال له انا عايز معده احلف بيها اللبن فسبحان الله يعني الناس عملتها لم يكن احراجا النبي كان طيب قلبه طيب راح يوصي سؤال للجميع بقى مش للراجل بس قال له من الصحابه الاثنين ما لكم لا تكون مثل عجول بني اسرائيل فقال يا رسول الله ولا عجول بني اسرائيل قصه بقى جميله مني هي عجول بني اسرائيل اصلا عامل ايه؟ قال لك اساس سيدنا اساس في مصر كان عايش سيدنا وماتوا في زمانه ايه؟ داخل مصر وسيدنا موسى اراد انه يتميز فرعون فخلاص بياخدوا في مصر ومعهم بعض المؤمنين في المؤمنين بتاع الزوجات وكان في مقوله لاجساد هؤلاء انكم لا تخرجون الا ومعكم ايه؟ جثمان سيدنا ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي جثمان بتاع تخرجوا معاكم ما تخرجوش فعلا القوام تاب وخلاص بقى جابوا الصحراء مش عارفين يعملوا ايه؟ مفيش نور طب يعملوا ايه؟ السفر لابناء السفر قول الاجداد يا موسى ده في ايه؟ كانوا اجدادنا قالوا لا نخرج الا ومعنا جثمان سيدنا يوسف حتى تسافر الطريق يبقى ايه؟ يبقى ايه هو دي نتيجه يعني فالمهم قال من يعرف مكانه؟ قالوا عجوز بني اسرائيل فاتوا بعجوز بني اسرائيل فقالوا لها ما كان قرارها؟ قطع أنا لو قلت أنت مكانك تطلب إيه سيدنا موسى؟ أنت معاك كلمات السر وهي عايزة تقايض سيدنا موسى هل إيه بمليار ولا 2 مليار ولا 3 مليار؟ لو أنت مكانها هتطلب إيه؟ تطلب معنى؟ تحكي اللبن ده على فكرة فرق حلال ما شاء الله تطلب فيخش الكنبة طب خلي بالك ده في ناس طلبوا كاملة والناس عايزينهم في تاني الظروف والظروف بقى اربط كمان في مكان احسن من ده ما تطلبش التاني والتلاتة حضرتك الناس اللي بيحبك بتعمل ذلك كده بس الله يستعين ليك ليك. فبرضه الناس ايه الناس اللي شايفه كده ان هو قال بشرط فقال له هو بشرط الوظيفة كان في الجنة أكون معاك في الجنة أو أدخل الجنة طبعا سيدنا موسى لا يملك أن يدخل أحد في الجنة ولا يدخل أحد في الجنة ولا يدخل أحد في النار ولا يدخل أحد في النار فقال إيه هذا فرض يعني صح ما صحش ولكن يقول لي كما النبي صلى الله عليه وسلم من قيمة الله عز وجل أنا إيه في الجنة فالمهم إن الحديث إيه عن مكان تعب عثمان سيدنا يوسف وعثمان الأنبياء خلي بالك ليه هو قلب عثمان او عظام في الروايه الحديث يعني العظام هي تشير الى الجسد كله لان جسد الانبياء لا يبلى الا الارض الارض ما تاخدش حاجه من جسد الايه؟ الانبياء ابدا ابدا يعني فاضي لها جسد فالمهم ان احنا عملوا كده حفروا في مكان ما كبير واخذوا عثمان واهتدوا بنور الله عز وجل وقالوا مين هذا المكان الشاهد اللي هي كلمه واحده نختم بيها لماذا لا تكون مثل عيون بني اسرائيل؟ انت وانت بتطلب تفتكر دايما الجنه والنار تفتكر دايما الجنه والنار وانت بتطلب ايه؟ اطلب كنافه كنافه بالمربى او كنافه بالقشره او اطلب ما تفتكر ده طرف الحياه بس خلي بالك تبقى ايه؟ في دماغك الجنه في دماغك الجنه يعني كل كنافه لو سابوها كده هو مش احلى وقت ده انت هتلاقي ماذا احنا من نفس ايه الدنيا تعيش التفاح اللي في الدنيا ده مش هو الايه؟ اللي في الجنه ده بس الشكل بتاعه وحتى في الشكل فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطوة على ايه؟ قلب بشر وانت قلبك قلب بشر قلب طيب اسمع كلام بتحب الكلام الطيب الجميل سمعت عشان ايه في بني اسرائيل من الصادقين ولسه بتقلد دايما سيدنا ربنا الجنة اللهم سيدنا الجنة اللهم سيدنا الجنة لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الجنة ثلاثا دخل ايه؟ دخل الجنة والجنة تحاول تشفع كذلك النار من استعاذ من النار ثلاثا لم يدخل ايه؟ النار بفضل الله عز وجل دايما كده يكون مطبق عالية مطبق كبيرة لو تطلب فلوس تطلب بملايين بالمليارات لو تطلب الجنة ارضى الفردوس الاعلى من الجنة لو تطلب احسن عربية احسن سيارة في العالم احسن موديل تطلب عمارة لا انا عايز برج هذا هو طلب بس ايه احلى احلى وافضل والاخره خير وابقى طبعا من الامثله بس في الاخر اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم الى I'm علمه من تأويل الأحاديث والله غني على أمره ولكن أكثر الناس Yeah. Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله ثلاث أسئلة فيها حلول. أنت استفدت إيه من القصة اللي إحنا قلناها؟ أدور فيها. إيه هي القصة الأول؟ ما لكم لا تكونوا مثل عيون بني إسرائيل. كان في عربية قال يا رسول الله أنا عايز معنى أحمل فيها اللبن وأزيد أولادي وأكل أنا أولادي وأهلي لحمي. وعقوبة بني إسرائيل لما قبلت خلي بالك قبلت سيدنا موسى كان طلبها مختلف. إيه هو الطلب اللي طلبته؟ سيدنا موسى رد عليها ذلك السؤال الثاني. ولما بفضل الله عز وجل تحقق لها ما أرادها كانت أمنية عظيمة رب كلنا أمنياتنا دي تتجمع في هدف واحد ألا وهو كل الجنة بفضل الله عز وجل ونصل إلى وجه الله الآن. ما أحلى منها، ما تشوف وجه الله اللهم آمين. فأنت من أوجهها دي مين هيجاوب على أول سؤال؟ مش في دماغه. هنتقابل ان شاء الله الساعه سبعة الله قلنا وثالث أبو العشاء تبقى مصيبة بقى لو ضبط نفسه كمان على راس الكلب يقوم في الثالث وبيمشي يروح آخر الدنيا ولما ربنا يطلبه في المنزل ما يقولش سبحان الله لو تعالى كده اخوانا واحد مثلا ياكل ايه؟ يا سلام في الاكل دي في صلاه الفجر لوحدها بس هنلاقي ايه؟ المسجد ده اتملى على كده الصلاه واحده بس 50,000 لو خمسه كمان يبقى كام؟ 250,000 يعني ربع مليون ايه؟ ايه الحلاوه؟ ما شاء الله. طب انت يا عم مثلا ربع مليون دول بطل والله يديك ايه؟ ايه؟ لو لو 50 جنيه على رأي أخونا 20 جنيه احنا بنلاقي طابور في الجمعية وطابور العيش طابور العيش اللي هو العيش بخمسة قروش أو عشرة صح كده؟ بينها تحمل وتدفع يا أنت بتاخد ومش عارف إيه برضه كرتونة إيه وسمنة إيه وبرضه بتدفع وبيبقى زحمة لكن هنا بتاخد هنا بتاخد والله كل حاجة حلوة من ربنا سبحانه وتعالى وللأسف يعني في مناسبة طبعا من أقوى الله عز وجل إحنا مقصرين بس حاليا يعني المفروض الداعيات لا يقصى مقصرين لكن في طريقه امل ده في شعاع امل ده في ما شاء الله شمس لا تشرق على القلب بفضل الله عز وجل النهارده 12 بكره 13 منتصف الشهر والايد نازله لا التاثير ستة على الاول خالص اول يوم غير ما شاء الله النهارده ما شاء الله اللي هم موجودين قدامي الان بفضل الله عز وجل ما داموا مصابرين بفضل الله فانت خير وحاجه جميله حاجه كويسه وطمعانين في الاكثر بقى طمعانين في ايه اكثر من ده طيب احنا خلاص قلنا ايه على السؤال الثاني السؤال الثاني بقى انت استفدت ايه من القصه دي؟ قول عندما تطلب مثلا كليه او حاجه ايوه تطلبها باكثر يعني اعلى من كده ويعني حاجه ممكن تطلبها يعني مثلا بدل ما تطلب الجنه تطلب الزواج السلام عليك وربيع طلب رفقة للنبي في الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام ايه احسن مكان فين؟ في الجنة فهو ما شاء الله طلب عشان حب النبي اللي يعرف النبي ويعاشر النبي ويصانع النبي وتبقى حاجة كلها جنب النبي صعب ان هو ما يحبش النبي صعب ان هو ما يصدقش النبي يا راجل ده جنة ناس بكى بفراق النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنة وهناك من اتهج وقال له النبي اثبت اخر خلي بالك اثبت اخر احنا بنسمعها كده لكن لو واحد تخيلها يا خبر ابيض الجبل بيمتد فرحا للنبي فرحا الجبل بيمتد يا اخوانا الجبل بيروح كده ويجي بيمتد ده حاجه خارقه للعقل والله حاجه في الخيال ان الجبل كده يمتد فرحا للنبي والاثبت اخر انه جبل ايه؟ يحبنا وايه؟ يحب الجبل بيحب الجبل بيحب له قلب يحب فما بالك الانسان بقى له قلب وانت ليك قلب طيب قلب جميل يبقى تحب الله تحب سنه الله تحب الصلاه على النبي وتحب الصلاه لله عز وجل وكل يوم تبقى موجود في صلاه الفجر تبقى موجود وهتبقى احسن من كده وان شاء الله باذن الله هتفضل سؤال وان شاء الله هتجاوب بعد شهر رمضان وان شاء الله خلي بالك في العشر الاواخر هتلتمس ليله القدر انت مش هتسكت لم يصدقك احد الا الله عز وجل كان احدهم احد التابعين يقول الصحابه بس هم اللي استقطبوا على النبي هم بس اللي بيحبوا النبي ايظن انهم يتخذون عليه صلى الله عليه وسلم او على هذا الطريق دونانا لن يصادقنا الله ان يصادقنا احد الا الله عز وجل كان تصدق لله عز وجل وانت كان كده ان شاء الله انت قلبك طيب وقلبك نظيف وقلبك حلو والقلب الطيب الجميل ده يميل للطاعه الايمان يحيطه بايه؟ بطاعه ولكن بالمعصيه ان شاء الله كل واحد له دينه بس استاذنكم بكره عشان ما اجيبش ايه؟ الهديه الكريمه. اقول قولي هذا ونسالكم ما لكم الله اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احياء منهم ولومات صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. انا شايف بنات وليد ما شاء الله واقفين بره البلد. الظاهر سمعوا ان في فلوس السنه ولا ايه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله